يقدر يشيده Thank you. أهديك آيات المعاني بعرفان من قلب مخلص لك من قلب مخلص لك على ما تحيده من قلب مخلص لك على ما تحيده باقي على